حتى الدقيق إلا صبح اليوم وعصر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يلزم أن تكون السترة متصلة بالأرض؟ إذا صلى إلى منتصف السرير فهل هي سترة صحيحة؟ السترة لا بد أن تكون على الأرض، شيء منقطع عن الأرض لا يكون سترة. ومثلا السرير إذا استقبلت إحدى قوائمه فإنه فإنها تكون سترة لك. نعم. يقول هنا السائل: هل يا شيخ صح الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس يطوفون يكون مقيدا في الطواف فقط؟ يكون مقيدا بالحرم لأن الحرم مثابة للناس. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليك، هل يجوز ضرب الدف للرجال في بعض المناسبات؟ وإذا كان لا يجوز فما الجواب عن حديث الجارية التي نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقرها على ذلك؟ أفتونا مأجورين. حديث الجارية التي نذرت وأقرها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بنذرها، ذلك لأنها نذرت أن تبذل فرحا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم حيا، فهي نذرت هذا النذر فرحا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أقرها. نعم. أما ضرب الدف للرجال فلا أعرف أنه ورد في الشرع ذلك. نعم. يقول هنا: أثابك الله ونصر بك السنة، علمنا منكم يا شيخ أن منهج الموازنات لا يجوز عند التحذير من المبتدع، فما الأدلة على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في بعض الأشخاص ولم يذكر محاسنهم، تكلم في بعض الأشخاص ولم يذكر محاسنه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، إذن له. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم انبسط إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه، وبعد ذلك قالت عائشة: يا رسول الله، قلت بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل انبسطت إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس مخافة العلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لما استشارت فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم لأن معاوية وأبا جامل خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جامل فرجل ضراب للنساء، ولم يذكر محاسن أحد منهم. كذلك لما جاءت هند بنت عتبة تشكو زوجها وذكرت أنه رجل شحيح ما قال له، ما قال لها انكري محاسنه حتى تساوين بين وتعدلين بين كونك تشتكينه وتذكرين مساوئه، لا بد أن تذكري محاسنه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، أليس كذلك؟ نعم. إذن فهذا المنهج الذي هو منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات منهج باطل. ما عرفنا أن أحدا من السلف قاله إلا أصحاب الحلميات الجديدة. نعم. يقول السائل: من هم أصحاب الحلميات الجديدة بارك الله فيكم؟ أنتم تعرفهم يا أخي. الإخوان المسلمون في المقدمة، والسروريون فرع للإخوان المسلمين، والبطميون فرع لهم، وجماعة الجهاد وجماعة التكفير والهجرة وجماعة التحرير وشباب محمد والتبليغيين، كل هؤلاء كل يدعو إلى منهجه ويحبب منهجه ويخطئ سائر المناهج. وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب النار، من أجابهم إليها قذفوه فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماذا نستفيد من حديث عبد الله بن بحين؟ قل يا من تشيخ أبو بكر. أما التشهد الأول واجب وليس لي ركن. طيب، ما وجهة هذا القول؟ نعم. ما بيعيش بس. نعم. يعني أنه ما رجع إليه، لم يأتي به. أيوة. فلكونه لم يأتي به دلنا ذلك على أنه واجب وليس بركن. من سهى فتحرك للقيام ثم تذكر فجلس وواصل التشهد، لهذه الحالة يلزمه سجود سهو أو لا يلزمه؟ تمام. بعضهم قالوا يلزمه السجود لأن السهو حصل كذا ولا لا، وبعضهم قالوا لا يلزمه لأنه لم يتلبس بالركن الذي بعده. طيب قوله فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، إذا سجد سجدتين قبل أن يسلم فهل يلزمه التشهد بعدها؟ نعم لا يلزمه التشهد. لا يلزمه التشهد. طيب باب المرور بين يدي المصلي، عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، ما هو اسمه؟ لا تتسرع، لا تتسرع، خلنا نعرف ما عند غيرك. نعم ها؟ طيب لو يعلم المارض بين يدي المصلي ماذا عليه؟ قوله من الإثم، هذه اللفظة من المتفق عليه ولا لا؟ ليست من المتفق عليه. طيب لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، هل ورد التمييز للأربعين؟ ورد تمييز ولا ما ورد؟ لعلي ما ذكرت لكم هذا، ورد في بعض الروايات قريبا. يقولون المحدث قد ينسى وقد يهم كذا ولا لا، فأنا ما أبرئ نفسي من النسيان والوهم، ونسأل الله أن يصلح حال الجميع. نعم، ما الذي نأخذه من هذه الجملة؟ أنتم يا أهل المشرق، ما الذي نأخذه من هذه الجملة؟ لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. نعم نعم، الوعيد الشديد في الشيء اليسير الذي نظنه يسير كذا ولا لا، نحن نظن أنه يسير، مرة يتب أمام واحد خلص يعني مسألة بسيطة ترى بسيطة، لكن الشارع صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. لو قدر أنها 40 يوم كيف كان؟ شديد ولا ما شديد؟ لو قدر أنها 40 ساعة شديد ولا ما هو شديد؟ شديد كذا ولا لا؟ طيب إذن فالثواب عظيم، الثواب عظيم والعقاب عظيم. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلى أحدكم إلى شيء يسلوه من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أولا يؤخذ من قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس مشروعية إيش؟ الستر. وهل هي واجبة أم لا؟ من هم الذين قالوا واجبة؟ نعم. نعم. الظاهرية قالوا واجبة، وقال لذلك بعض أهل العلم معه، ولكن الجمهور قالوا أنها سنة مؤكدة كده ولا لا؟ طيب، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يعني بينه وبين سترك، هل له أن يدفعه إذا أراد أن يجتاز وراء السترة؟ هل له أن يدفعه؟ نعم. إذا أراد أحد أن يجتاز وراء السترة، وراء السترة، لا، ليس له أن يدفعه، وإنما يدفعه إذا أراد أن يجتاز داخل السترة، بينه وبين السترة، كذا ولا لا؟ فإن أبى فليقاتله. هل المراد بالمقاتلة هذه يعني يبلع عصا ويضربه ولا كذا ولا إيش؟ نعم ضبط. يدفعه دفعا أشد من الدفع الأول، مفهوم لنا؟ طيب، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. على ما تدل هذه التسمية؟ نعم، يعني أن كل من أراد أن يقطع عمل خير فإنه يجوز أن يسمى شيطانا، كذا ولا لا؟ من أراد أن يقطع عمل خير فإنه يجوز أن يسمى شيطانا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. ما معنى أتان؟ ها؟ ما أدري إيش ما أقدر. أنثى، أنثى، الأنثى، الأتان هي الأنثى. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ما معنى ناهزت؟ نعم، قاربت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يعني ما هناك جدار يستر. فمرضت بين يدي بعض الصف. المرور بين يدي بعض الصف تصورتموه البارحة. طيب، هل يعد هذا قطعا ولا ما يعد قطعا؟ هناك، هناك. نعم، لا يعد قطعا. لأنه يعني يحلل علل كونه لم يعد قطع. نعم، لأنه لم يمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته، ولم يمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المأمومين، كذا ولا لا؟ هذا يكون قطع. طيب، هل القطع المذكور في الأحاديث هو إبطال للصلاة أو نقص منها؟ هل هو إبطال للصلاة أو نقص منها؟ نعم، على خلاف، صح. ما الذي ذهب إليه، من الذي ذهب إلى أن القطع معناه الإبطال في الثلاث التي هي المرأة والحمار والكلب؟ من الذي قال أن القطع المراد به الإبطال؟ أنا البارح ما تطرقت لكم إلى هذا. قال بذلك الظاهرية، قالت بذلك الظاهرية، وقال الإمام أحمد من الأئمة الأربعة قال به في الكلب الأسود لقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. وثانيا أن الكلب الأسود لم يرد فيه معارض، أما الحمار والمرأة فقد وردت فيه حديث ابن عباس وحديث عائشة، كده ولا لا؟ وهما يعتبران معارضان. إذن فنقول أن القول الصحيح أن القطع لا يراد به الإبطال، وإنما يراد به النقص، النقص من أجل الصلاة. والحقيقة يعني إن كان يعني أحد صور من التأسيس الجزء الثاني، فستجدون أن استدليت على ذلك بأحاديث عدة وردت، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العباس بن عبد المطلب في بادية له فصلى، قال أظنه عبد الله بن عباس، قال وكان لنا كلبة أو حمار تمر بين يديه تعبث بين يديه ولم يبالي بها كما قال. ثانيا أنهم مرة خرجوا إلى مكان بعيد عن المدينة وقاموا يصلون، فجاءت أتن يعني حمرة صغار أو يعني فمرت بين يديه، فلما مرت بين يديه سبح أحد المسلمين من الذين كانوا، وهو عياش بن ربيعة، وكان محبوسا في مكة، وبعد ذلك فكه الله عز وجل فغاب عن المدينة وغاب عن موطن الإسلام وتنزل الأحكام. سمع أن الحمار تقطع الصلاة، فسبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد كمال الصلاة: من المسبح آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله، سمعت أن الحمار تقطع الصلاة، وكلاما نحو هذا. وهي مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبال بها. ثالثا، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم سلمة وقام يصلي صلاة النافلة، فجاءت يعني بنت ولد لأم سلمة، جاء مندفعين يجريان، فأشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الولد فوقف وأما البنت فمرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هن غالبات. ولم يعتبر أن الصلاة بطلت بهذا المرور، هكذا ولا لا؟ هذه بعض الأحاديث التي استعرضتها في المسألة. نعم. يتبين من هذا على أن القط الذي ذكر في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة العبد إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل الكلب والحمار والمرأة، وفي رواية المرأة الحائض. الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض. قال: فقلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، أو هكذا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: إن الكلب الأسود شيطان. فلذلك قالت الظاهرية أن المراد بالقطع الإبطال، وقال الإمام أحمد أن المراد بالقطع الإبطال بالكلب الأسود فقط لأنه لم يعارض، أما غيره وهو المرأة والحمار فقد عارضه حديث ابن عباس وحديث عائشة. هذه، وذهب الجمهور كما سمعتم إلى أن المراد بالقطع هو نقص الصلاة وليس بإبطالها. نعم. طيب، كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا أنام، ولا لا؟ الظاهر أنه: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ما الذي نأخذه من هذا الحديث؟ أولا نأخذ من وجود النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إذ أن بيته كان ضيقا، ما فيه إلا عائشة وهو، وما بينهما أولاد، ومع ذلك الحجرة كانت ضيقة، فكان ليس هناك سعة حتى يتأخر عنها عن مكانها، ولكنه يضطر على أنه يسجد في مكان رجليها. ويؤخذ من هذا تقلل النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ثانيا يؤخذ منه أن لمس المرأة إذا كان بغير شهوة فإنه لا يعتبر إبطالا للوضوء، لا يعتبر ذلك مبطلا لوضوء اللامس. وقد ذهب إلى الإبطال الشافعي رحمه الله ومن تابعه، فرأى أن اللمس يبطل حتى ولو لم يكن بشهوة، وإذا كانت المرأة أجنبية فهو أشد وأشد. قوله والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، نحن في نعمة، نعمة عظيمة، أليس كذلك؟ نحن في نعمة عظيمة، المصابيح عندنا، الضوء، التبريد، المرطوبات السريعه اللي في الجو واللي في البحر واللي في البر وما اشبه ذلك، هذه نعم من الله عز وجل. وكلما ازدادت النعمه ازدادت الحجه من الله على عباده، اليس كذلك؟ الحجه تكون أقوى على العباد، فإذا أنعم الله عليهم واستعانوا بهذه النعمة على معصية الله عز وجل فإن المسؤولية عليهم أعظم والذنب عليهم أشد. نعم. باب جامع. هذا الباب فيه أحاديث متفرقة، عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث يختص بماذا؟ بتحية المسجد. وأنه إذا دخل المسجد فإنه لا يجوز له أن يجلس بدون أن يعمل التحية. ومن هنا اختلف أهل العلم في حكم تحية المسجد، فالجمهور قالوا اللهم قالوا تحية المسجد سنة مؤكدة، وبعض أهل العلم قالوا تحية المسجد واجبة، وممن قال بذلك الصنعاني رحمه الله والألباني أيضا، وهو الذي تدل عليه الأدلة. الجمهور صرفوا هذه الأوامر، مثلا الأمر بتحية المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين. أما الأمر بها فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني لما جاء دخل المسجد وهو يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس ولم يركع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركع، قال له قم فاركع ركعتين. وهذا دليل على الوجوب، لأنه أمر بها في وقت المنع الشديد، الخطبة خطبة الجمعة فيها منع شديد. لا، إذا قال واحد السلام عليك لا تقول له عليكم السلام، كذلك إذا رأيت أحد يتكلم لا يعني تسكته حتى ولو بالإشارة. إذا قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمحة له. إذا قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمحة له. طيب، حينما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المنع الشديد دل هذا على أنها واجبة، لكن الجمهور يقولون حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، الحديث وذلك الحديث الذي قال فيه الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، أن تطوع. هذه الأحاديث قالوا بأنها صارفة لكل أمر، لكل صلاة جاءت بصيغة الأمر المقتضي للوجوب، فإنها هذه الأحاديث لما قال الرجل هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، يعني تكون صارفة لهذه الأحاديث. ولكن في ذلك نظر، وبعض أهل العلم يقولون إن حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، يعني ما في غيرها مكتوب، ما في غيرها فرض، فكذلك أيضا حديث لما قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع. قالوا أنها صارفة أو نافية للصلوات التي تكون في اليوم والليلة، التي تكون فرضا كفرض الصلاة الصلوات الخمس. أما نفي الوجوب فلا، فالواجب إذا أتى بصيغة الوجوب فهو واجب، والفرق بين الفرض والواجب، الفرق بينهما أن الواجب إذا ترك يأثم صاحبه ولا يخرج من الإسلام، لكن الفرض التي هي الصلاة المفروضة الخمس صلوات إذا تركها فإنه يخرج من الإسلام من تركها. فبهذا يظهر أن القول بالوجوب هو الأرجح، هناك أبحاث في هذا الحديث البحث الأول أن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها مثلا أن العبد إذا دخل في هذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها بعد الصبح وبعد العصر إذا دخل المسجد فإنه هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد أو لا يجوز؟ بعض أهل